الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمه المسلمين أجمعين. طيب عند الشات يتغل عند الجماعة. باب فضل النفقة على الأهل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصر السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا أحمد بن زنجوية قال حدثنا النضر بن شمين قال أخبرنا شيخ شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. يعني الرجل إذا أنفق على أهله زوجته زورته وعياله وكان يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى لأجل أن يسترهم والله سبحانه وتعالى يثيبه بنيته يعني بحسب ما احتسبه وجعل لله سبحانه وتعالى يثيبه عليها. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد أن آدم وفي بعض الروايات حتى اللقمة تجعلها فيه امرأتك تكون لك صدقة إذا أردت بها وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب هاي شيء. وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ أن أبيه كلاهما عن شعبة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته في رقبة. أربعة دنانير دنانير جعل دنانير منصوب على دنانير دنانير على مصوب ولا ايه؟ لا مجرور. دنانير اربعة مضافة دنانير مضافة اليه. نعم. من اضافة الايش التمييز الى مميزه. نعم. طيب. دينار اعطيته مسكينا ودينار اعطيته في رقبة ودينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته على اهلك افضلها الدينار الذي انفقته على اهلك. يعني افضل الاربعة الدينار الذي أنفقته على أهلك لأنك سديت حاجتهم وقضيت حاجتهم وكذلك أنت كذلك منعت نفسك من الوقوع كذلك في المعاصي. نعم. لأنك إذا أنفقت على زوجتك وزوجتك رضيت عليك وأنت رضيت على زوجتك فحصل بينكم الوئام حصل بينكما كذلك الاتفاق فأنت عصمت نفسك من الوقوع في الزنا وكذلك عصمت زوجتك من الوقوع كذلك في الزنا فلذلك كان كان كان كان هذا الدينار الذي أنفقته على زوجتك كان أفضل الأربع دنانير دينار أنفقته أنفقته على زوجتك وعلى أهلك ودينار أنفقته في رقبة يعني اشتريت به رقبة واعتقدها ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في الرابع مسكين. نعم. مسكين أعطيته مسكينا فأفضلهما الدينار الذي أنت صرفته على أهلك لأنك قضيت حاجته وقضيت حاجة نفسك وأردت به وجه الله سبحانه وتعالى وسددت ما تحتاجه أنت وما يحتاجون أهل البيت إلى آخره. نعم. طيب سيدي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم وحسب نفقتهم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره عن وكيع بن سفيان. قال النووي رحمه الله تعالى مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عزم الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني الشيخ النووي رحمه الله تعالى بين معنى الحديث معنى الحديث. نعم. طيب. فعنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة ورجح النفقة على الهيال على هذا كله لما ذكرنا. باب فضل الصدقة على الأولاد والأقارب. قال الله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة إذا قرابة. ويقال هو ذو مقربتي وذو قرابتي، وقلما يقال فلان قرابتي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن بني أبي سلمة في حجري وليس لهم شيء إلا ما أنفقت عليهم. في حجري، يعني الحجر هو هذا، الحجر هو العب، يعني كناية تقول على أنهم في ضماني، يعني عيال أبي سلمة يعني في ضماني، لأن والدهم قد مات وهي أمهم. نعم، في ضماني. نعم، يا رسول الله، إن بني أبي سلمة في حجري وليس لهم شيء إلا ما أنفقت عليهم، ولست بتاركتهم كذا ولا كذا، أفلي أجر إن أنفقت عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم فإن لك أجر ما أنفقت عليهم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عثمان بن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة، وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد وغيره عن عبد الرزاق. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله. ثم قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. يعني تريد السؤال، وجدت امرأة واقفة على الباب تريد الدخول على الرسول لتسأله عن مسألة مثل إيه؟ مثل مسألتي. وعبد الله إذا أطلق المراد به من؟ عبد الله بن مسعود، امرأة عبد الله إذا أطلق عبد الله ولم يكن مضافا لابد يكون معناته سيدنا عبد الله بن مسعود. وأما إذا أرادوا عبد الله غيره يقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا أطلق ولم يضف فالمراد به سيدنا عبد الله بن إيه؟ ابن مسعود. فزوجته كانت تنفق عليه لأنها كان لها شيء من حطام الدنيا، فكانت تنفق على زوجها وكانت تنفق كذلك على أيتام كانوا معها في البيت. فسأل الرسول عليه السلام: ألي أجر على ذلك؟ فقال: أنفقي. نعم. طيب، فمر علينا بلال رضي الله عنه فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبره بنا. يعني لما جاء سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه مر بهم يريد أن يدخل على الرسول عليه السلام، قالوا لبلال: إذن لنا رسول الله واسأله عن مسألتنا، نريد أن نسأله على أننا نريد أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري، يعني في عب، يعني كناية على أنهم في حجري، كناية أنهم تحت أمري وتحت ضماني وأشملهم بالنفقة، فهل أنا لي أجر في ذلك؟ نعم. والمرأة الثانية التي من الأنصار رضي الله تعالى عنها، نعم، مسألتها يعني سؤالها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل السؤال السيدة السيدة هذه زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب، فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. شو الرسول عليه السلام قال زينب. زينب كثير في الصحابة، زينب بنت جحش، زينب مرو عبد الله بن مسعود، زينب بنت كذا إلى آخره. فقال الرسول: أي الزيانب؟ أنت قلت زينب ولكن لا زالت نكرة، لا زالت نكرة شائعة في غير معروف. أي الزيانب لما تقول والله يا عبد الله، أي عبيد الله، لازم أنك تضيفه تبينه. نعم. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. أجر القرابة ما دامت التي تنفق عليهم، نعم، كأولاد أخيها أو أولاد ابن عمها أو أولاد كذا أو أولاد أختها، فينفق عليهم فلا أجران. أجر القرابة وأجر الصدقة. نعم. طيب يا سيدي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن يوسف الأزدي عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، وفي رواية: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، يعني هؤلاء أقرب، الأقربون أولى بالمعروف، يعني لا تقدم عليهم أحد إذا كانوا هم محتاجين. نعم. واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وأبي يوسف ومحمد وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. كان الشافعي يقول لا، كان إذا أعطاها لزوجتها كأنه أرجع الزكاة إلى نفسه، أرجع الزكاة إلى نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة نفسه، أن يعطي الزكاة نفسه. لكن إذا جاء الحديث وصح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم. الشافعي لم يقول بهذا، لم يذكره، فأن الشافعي يقول على أن الإنسان إذا أعطى الزكاة لزوجته فكأنه أعطاها لنفسه، لأن الزوجة واجب عليك أنك أنت تنفق عليها، فإذا هي أعطتك زكاتها مالها فكأنها ردتها على نفسها. لكن مدامة الرسول عليه الصلاة صح عنه ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما أعطيت زوجك وأنفقت على زوجك وعلى قرابتك، فقول الرسول مقدم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال ابن قدامة في المغني: الأزهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد. نعم. إلا للأبوين والولد، يعني إلا لأصلك وهو الأب والجد والأم، ولفرعك ابنك، يعني تعطي زوجتك إذا كان فقيرا مثلا، زوجتك إذا كان، أما الزوجة فأنت يجب عليك، إنما جاء هنا أن تعطي زوجها إذا كان زوجها فقير. نعم. وتعطي جميع قرابتها إلا الأصل وهو الأب والجد والأم. نعم. وكذلك الفرع الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. نعم. وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: أتجزع عني. وبه جزم المازري. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة. هذا بالعكس، يعني أن الزوجة إذا كانت غنية ووجب في مالها الزكاة وكان زوجها فقيرا يجوز أن تعطي، بعض العلماء أجاز أنها تعطي زوجها من الزكاة كما قال هنا عن العلماء، ولم يذكر الشافعية رحمه الله تعالى. نعم. طيب. وأما بالعكس لا، لأن الزوج يجب عليه أن يصرف على زوجته ما دامت هو غني. نعم. يجب عليه أن يصرف على زوجته فلا تكون فقيرة، لأن النفقة واجبة عليه هو. نعم. طيب. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني ولم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت وخرجت ابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يعني هذه المرأة دخلت على السيدة عائشة تطلب منها صدقة من الصدقات، وكان مع المرأة بنتان لها. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها طالعت في البيت ولم تجد في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا سوى تمرة حبة واحدة، سوى تمرة واحدة بيت الرسول عليه الصلاة والسلام لم تجد فيه إلا تمرة واحدة، فأخذتها وأودتها للمرأة، فإذا المرأة تقسم التمرة شطرين نصفين، تعطي لبنتها نصف والبنت الثانية نصف الآخر، لأن الأم مشفقة تقدم أبنائها وبناتها على نفسها. نعم. فدخل الرسول فخرجت المرأة وبنتها ودخل عليه الصلاة والسلام، فأخبرته السيدة عائشة بالقصة، فقال عليه السلام من ابتلي من يعني أو كما قال يوسف من البنات، يعني الله أعطاه من البنات وشقى عليهم، نعم، وأنفق عليهم، كنا له سترا يوم القيامة من النار. نعم. طيب سيدي، هذا حديث متفق على صحته، وهذا ما يدلك على أن الرسول عليه السلام كان إذا قام وخرج إلى الصلاة ورجع إلى البيت وقال هل عندكم من غداء، لأن كانوا العرب كانوا يتغدون يعني الضحوة يسموه غداء. نعم. فإذا قال السيدة عائشة عندها شيء أخرجته، وإذا لم يكن عندها شيء قال ما عندنا شيء، قال إني صائم صلوات الله وسلامه عليه، يعني ذلك اليوم طوى الرسول. نعم. وعرف على أنه ليس عنده في البيت شيء، نوى الصيام التطوع، وصيام التطوع يجوز أن يكون في أنها لا يبيت النية من الليل، وهو مذهب كذلك حتى على أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده يجوز على أن الإنسان حتى الواجب ينويه قبل طلوع الشمس، قبل الزوال، عنده نية تجوز قبل الزوال، وعند الشافعية وعند غيرهم المالكية والحنابلة لابد في الصوم الواجب زي رمضان زي الكفارة زي الأشياء الواجبة النذر لابد أن من الليل قبل الفجر تقول نويت صوم غد عن صوم رمضان، أو تقول نويت صوم غد عن الأيام التي عن النذر أو عن صوم الكفارة من التبيت. وأما التطوع فيجوز لك قبل إذا قمت من النوم ولم تتناول شيئا لا ماء ولا شيئا، ولم تجد هناك أكلا في البيت، أو كانت نفسك لا تريد الأكل وقلت أنا نويت الصوم يجوز ولو كان بعد طلوع الفجر، هذا في التطوع. فكان عليه الصلاة والسلام، فإذا نظرنا إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وربما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض أقوالها يدخل الهلال ثم الهلال الثالث كم شهر صاروا شهران. نعم. الهلال الأول إلى الثاني واحد، من الثاني إلى الثالث شهرين، ولم يوقد يعني لم تتولع نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نوقد نار نطبخ. فسألها سيدنا عبد الله بن الزبير ابن أختها رضي الله تعالى عنها، ابن أسماء أخت السيدة عائشة، قالها ما كان طعامكم يا أمه؟ قالت الأسوداني، التمر والماء أكثر طعامنا في الشهرين، نأكل تمر ونشرب ماء، مكيفات ما كانت عندهم، هذا الشاهي القهوة هذه الأشياء المكيفات ما كانت في زمن الرسول، هذه ما جاءت إلا بعد القرن الرابع، بعد المئة الرابعة هذه الأشياء كلها، لأن هذه الأشياء حدثت من آخر، وأما زمن الرسول ما عنده إلا يأكل ويشرب. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد الحكم بن نافع بن اليمان، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي اليمان، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملهي، قال أخبرنا أبو منصر السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عالى جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار محمد بالمسبحة والتي تليها بالمسبحة، يعني يقول الرسول يروي الراوي يقول أن الرسول قال من أعال جاريتين، من أعال يعني من أنفق وحمل جاريتين، يعني عنده بنتين، الجارية هي البنت الصغيرة التي قبل البلوغ وقال لها جارية، وأما المملوكة يقولون العرب يقولون لها أمة، والجارية هي البنت التي لم تبلغ، مثل ما نقول صبي، يا صبي، الصبي هو الولد الصغير الذي لم يبلغ قبل البلوغ، وكذلك عندهم الجارية البنت التي تكون صغيرة قبل البلوغ، ويقول عليه الصلاة أو كما قال معناه من عال من أنفق على جاريتين، يعني بنتين عنده سواء كانوا بناته سواء كانوا بناته أو بناته أو بنات أقاربه أو أخته إلى آخره، نعم، أنفق عليهما كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، السبابة هذا الأصبع، هذا الأصبع يسموه سبابة، لأن الإنسان إذا تخاصم مع إنسان قال لو أنت فعلت أنت سويت أنت تركت، يشير بالسبابة، يشير بالسبابة، ويقال لها المسبحة أو لأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، نعم، طيب، يعني على أن منزلته قريبة مني، كنت أنا وهو كهاتين، يعني أن منزلته قريبة من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا معه صلوات الله وسلامه، نعم، طيب سيدنا. وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحيم، نعم. قال أبو عيسى روى محمد، وبابان يعجلان، يعجل عقابهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي وإيه وقطيعة الرحم، البغي عن الزنا، الزنا الإنسان إذا داوم على الزنا سأل الله تعالى لا بد أن يصيبه في الدنيا عقاب قبل عقاب الآخرة، إما الفقر أو كذا أو إلى آخره، زي ما يقولوا لا لا لا لا يكون لا يكون زنا وغنى، لا يكون زنا وغنى، وكذلك قطع الرحم، مش معنى قطع الرحم قطع القرابة، لا لا لا لا لا لا لا تزور أختك، لا تزور أخاك، نعم، إذا كان هم صالحين حتى ولو كان هم والعياذ بالله يعني يظهرون البغضاء فأنت واصلهم، لأن وصلك لهم كأنك تسقيهم الملة، كما يجينا في بعض الأحاديث، والمل يعني الرماد الحار، الرماد الحار، ثم يقطعوا وأنت واصل، نعم، واصل قرامتك، واصل أقاربك، نعم. قال أبو عيسى روى محمد بن عبيد التنافسي عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الإسناد، وقال عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، وصحيح هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، قال رحمه الله وروى مسلم هذا الحديث عن عمرو الناقدي عن أبي أحمد الزبيري عن محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق بن عبد العزيز بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصارين بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيه طيب، ويشرب فيه من ماء طيب، يعني بئر هذا الحديقة، بئر هذا البستان كان ماء عذب، وكان الرسول يدخله، وكان هذا البستان لأبي طلحة، أبي طلحة الأنصاري، وهو زوج أم سيدنا أنس، سيدنا أنس خادم الرسول بعد أن مات والده، تزوج أبو طلحة، نعم، أم سليم، أم سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، وكان أكثر الأنصار مالا، يعني عنده مال نخل، عنده بساتين من النخل، وكانت هذه بروحاء، بروحاء اسم المحل إلى الآن يسموه بروحاء، هذا كان جهة باب المجيد، كان هذا البستان جهة باب المجيد، إذا خرجت من جهة باب المجيد تقول أين بروحاء، كان في ذلك الوقت موجودا، ما أدري الآن بعد التوسعة هل هو موجود وإلا سد، والله أعلم، نعم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب من هذا الماء، وهذه البئر أحد الآبار التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يشرب منها. نعم. قال أنس رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، وأرجو برها وزخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: تجعلها في الأقربين، تجعلها في قرابتك. نعم. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. يعني يقول على أن لما سمع أبو طلحة رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، تنفق من الشيء الذي تحبه، مو الشيء اللي يكون معفن الصحة القدر المعفن تقول يا رب الله الدين المسكين، لا عندك الشيء الذي تحبه، الذي تحبه، وأما إذا عفن وصار معفن هذا هو الدين المسكين، ليس لك فيها شيء. حب لأخيك ما تحب لنفسك، حب لأخيك المسلم ما تحب نفسك، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من الشيء الذي تحبونه لأنفسكم أنفقوا منه. فلما سمع سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه نعم قال: يا رسول الله، إن أعز مال عندي هو هذا البستان، بساتيني كلها يعني، لكن هذا البستان أحب بستاني إلي، إن هذا البستان أحب بستاني إلي، وهو بالروحاء. نعم. فاجعلها يا رسول الله، جعلتها تحت يديك، احكم فيها بما تريد، اريد صدقة، اريد ان اخذ زخرها وثوابها وفضلها من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فسيدنا الرسول ماذا فعل؟ قال يعني اجعلها في الاقارب، يعني في اقاربك الضعفاء. اول انسان يبدأ اذا كان عنده اقارب ضعفاء وهم اولى من غيرهم، فهم اولى من ايه؟ من غيرهم. فالرسول عليه السلام جعلها وقفا اوقفها على اقارب سيدنا ابي طلحة الفقراء، ومنهم سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان ياخذ منها، لانه احد اقارب ابي طلحة رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، اخرجه مسلم بن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. قوله بخ معناه تعظيم أمر وتفخيمه، ويقال بخ بخ ساكنة القاء كما تسكن الله من هل وبال. بخ بخ يعني هذا يعني الرسول عظم هذا الأمر، يعني هذا الشيء الذي أردته يا أبا طلحة، وأردت أن تفعله وتجعله لله سبحانه وتعالى وتبتغي زخرها من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا مال رابح، هذا المال الذي يبقى، هذا المال الذي يبقى لك زخره بعد موتك، بعد موتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، لأن الإنسان إذا جعل صدقة جارية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، بيت تقفه على الفقراء، أو تجعل ملجأ رباط تبنيه للفقراء أو للفقيرات يسكنوه، أوضة فيها أعزكم الله البيت الماء والحمام والمركب لسكنى مرأة أو لسكنى رجل من الفقراء، إذا كان طلاب علم أو كذا إلى آخره ينزلون، هذا الذي يبقى. أنت ميت وصدقته تجري عليك، أو وقفا على أقاربك، أو مثلا أو جعلت سبيلا، أو جعلت كتابا أوقفته وجعلته كذلك يقرأ فيه الناس، أو كذلك علمت إنسانا علما، أو ابنا صالح أوقيته بعد موتك، كل ما تذكرك قال يا اللهم ارحم والدي، اللهم ارحم والد، إذا مات ابن والد انقطع من والد صالح يدعو له، أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. نعم. طيب، أو مثلا ترك كتابا يفيد الناس، وكل ما قرأه قال المؤلف رحمه الله تعالى، كم رحمه الله تعالى، كم هذا الثواب. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة هؤلاء. نعم. ويقال بخن بخن ملونا مخبودا تشبيها بالصهين وما أشبه من الأصوات. بخن صهين صهين بمعنى أسكن، عند العرب يقول صهين يعني أسكن. بخن كذلك تعظيم الأمر، كذلك كخ كخ، كذلك كخ لما تقول للابن الصغير إذا أراد أن يفعل شيئا وأنت لا ترضى تقول له كخ كخ، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لسيدنا الحسن أو سيدنا الحسين أحدهما رضي الله تعالى عنهما حينما أراد أن يأكل تمرة من الزكاة فقال كخ كخ، إن أهل البيت لا لا لا تقدرون الصدقة، نعم إن أوصاف الناس أوصاف الناس وأهل البيت أسياد رضي الله تعالى عنهم، أبناء الرسول عليه السلام رضوان الله تعالى أسياد، خصوصا إذا كانوا مع التقوى، إذا كان النسب مع التقوى فهذا نمرة واحد، وأما إذا كان هو شريف أو سيد لكنه والعياذ بالله يفعل ما لا يرضي محمد عليه الصلاة والسلام له قيمة؟ لا. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. نعم طيب سيد. وقال ابن السكين بخن بخن وبهن بهن بمعنى واحد. نعم. وقوله ذلك مال رابح بالباء أي ذو ربح كقولك لابن وتامر، ويروى رائح بالياء أي أنه قريب العائد، أي أنه قريب العائد يريد أنه من أنفس مال وأحضره نفعا. وفي هذا يعني عائد العائدة يعني الرجوع، رجوع الثواب أقرب إليك، هذا أقرب رجوع الثواب إليك. نعم طيب. وفي هذا الحديث دليل على أن الحبس إذا وقع سهو مبهما كان صحيحا. الحبس حبسها يعني جعلها وقفا. نعم طيب. وفي هذا الحديث